بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم المهمات وآكد الواجبات أن يعلم المسلم أن عقيدته يجب أن تستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخضع أمرها إلى آراء الرجال بل إلى الكتاب والسنة. ومن عقيدة المسلمين التي يجب الإيمان بها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، والرؤية من أشرف مسائل الاعتقاد، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. ومن وهي من المسائل التي بلغت أحاديثها حد التواتر، والإيمان بها داخل في معنى الإيمان بالله، في معنى الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما قرره العلماء رحمهم الله، لا يجوز إنكارها ولا التشكيك فيها. وقد تنوعت الأدلة على هذه العقيدة، فدل عليها القرآن الكريم في مواضع عديدة، فمن ذلك قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، أي مضيئة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله الكريم، دلالة صريحة على أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في الجنة، وهي تدل دلالة واضحة صريحة. فقد عدي النظر بإلى الدالة على الغاية، والنظر إذا عدي بإلى دل على المعاينة بالأبصار، كهذه الآية وكقوله عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وكذلك أضاف النظر في الآية إلى الوجه، ولا يتصور في مثل هذا إلا أن يكون معاينة بالأبصار. وقد خلى الدليل من قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، فوجب حمله على حقيقته وأصله وموضوعه. وإن من اللطائف في هذه الآية الكريمة أن الله هيأهم للنظر إليه، فقد نظر وجوههم قبل أن يشرفها بالنظر إلى وجهه الكريم. ناظرة، أي حسنة، كما قال سبحانه: ولقاهم نظرة وسرورا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عند هذه الآية: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. ومن الأدلة القرآنية التي تبين ذلك وتدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يقول الطبري رحمه الله: ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم. وهذه الآية عامة تشمل كل شيء يتمتعون بالنظر إليه، ومن ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، فهو أكمل النعيم. ومن الآيات الدالة على صحة هذا الاعتقاد قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة، فقد جاء تفسير الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما في حديث صهيب، ولا عبرة بعد ذلك بقول أي أحد، فإن أعلم الناس بربه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد أورد الطبري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن المزيد رؤية الله، رؤية الله في الجنة. ومن أدلة ذلك عباد الله قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى فقال: لما حجب الكافرين حال السقط رآه المؤمنون في الرضا. أورد ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقد جاءت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مؤكدة هذه العقيدة في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، منها ما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. رواه الشيخان. وفي رواية: لا تضامون بالتشديد، وفي رواية بالتخفيف. فأما التي بالتشديد أي لا تزدحمون على ذلك، كما يحصل عند رؤية الخفي من الأشياء، ينضم الإنسان إلى صاحبه لينظر إليه. والثانية بمعنى لا يلحقكم ضيم وظلم بأن يحجب بعضكم عن رؤيته سبحانه وتعالى، بل كل أهل الجنة يرونه. وفي رواية: إنكم سترون ربكم عيانا. وذكر في الحديث السبب الذي يعين على حصول هذه النعمة العظيمة، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي الحرص على صلاة الفجر والحرص على صلاة العصر من الأسباب العظيمة التي تجعلك ممن يرى الله في الدار الآخرة. وأما قوله كما ترون القمر، فهذا تشبيه منصرف إلى الرؤية وليس لتشبيه المرئي بالمرئي، فالله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الرؤية خاصة بالمسلم دون الكافر. عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة، وما آية ذلك من خلقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. ومن الأدلة كذلك ما رواه مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وعلى هذا الاعتقاد أجمع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع والضلال. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من دخل الجنة يرى ربه؟ فقال: نعم. وقال سعيد بن جبير: إن أشرف أهل الجنة من يرى ربه تبارك وتعالى قدوة غدوة وعشية. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. ويقول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، مضى الحديث عن أناس من المكرمين الذين ينعمون برؤية رب العالمين، وقد جاء في القرآن والسنة ذكر غيرهم من المحرومين الذين لا ينظر الله إليهم ولهم عذاب أليم. جنبنا الله وإياكم دروب الهالكين. وفائدة ذكرهم والعلم بهم أن يجتنب سبيلهم، فمنهم أهل الكفر والشرك الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهم أهل الكتاب، كتموا الحق فلم يشهدوا بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم الثلاثة الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يكررها. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وقد أوضحت بعض الروايات أن المراد بالمسبل هنا من فعله على سبيل الخيلاء والكبر، وهذا من أسباب الخسف في الدنيا. والمسبل المقصود به الذي يطيل إزاره وينزله تحت الكعبين، فإن ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اقترن بالكبر والخيلاء اشتد العقاب والعذاب، فكانت له هذه العقوبة. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. والمنان الذي يعطي ويؤذي، والمنة تهدم الصدقة والمعروف. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يحلف أنه اشترى بكذا أو لأنه لو باع بكذا لخسر، وهو يعلم أنه كاذب. وكثرة الحلف في البيع وإن كان صادقا يمحق البركة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أولئك المحرومين من قال فيهم صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. فالزنا قبيح كله، ولكنه درجات، ولكنه دركات بعضها أشد من بعض. فالزنا بالمتزوجة ليس كغيرها، والزنا بامرأة الجار أقبح، وبامرأة الذي ذهب في سبيل الله أعظم، وهي من الشيخ الذي كبر في سنه أقبح من وقوعه من غيره من الشباب. وكذلك قال: الملك الكذاب. فإن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب، فكذبه دليل على شدة ضعف إيمانه. وكذلك قال: عائل مستكبر. والعائل هو الفقير، والفقير الذي من شأنه أن يتواضع، ولكنه أصبح يمشي متكبرا على الناس. ومنهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فاللهم جنبنا سبيلهم، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. عباد الله، لقد فجع المسلمون اليوم بموت ملك عادل أحبه المسلمون ودعوا له بالخير، مات والكل يشهد له بخدمة الإسلام والمسلمين. فاللهم اغفر للملك عبد الله وأسكنه فسيح جناتك. اللهم أصلح، اللهم أصلح من يخلفه على المسلمين بعد ذلك، واجعلهم دعاة خير وصلاح، ووفقهم وولاتنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لمن مات منا يا رب العالمين، واغفر لنا معهم، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.